إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا على هذه الفريضة في هذا اليوم العظيم المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا الخامس عشر من لقاءات دروس من سورة لقمان، ونحن اليوم على موعد مع قول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية من سورة لقمان تحتاج منا إلى خمس جمع بلا مبالغة، ولا يقولن لي أحد أني أحمل القرآن ما لم يحتمل، أعاذنا الله وإياكم من القول عليه بغير علم. أقول هذه الآية من سورة لقمان تحتاج منا إلى خمس لقاءات متتاليات، وسوف أتوقف مع كل كلمة منها، لأن كل كلمة منها تحمل من المعاني ومن العظات والعبر ما يجعلنا أن نستخرج هذه الدروس. وهذا واجب كل مسلم، أن يقف مع آيات الله جل وعلا وقفة تأمل وتدبر وتفكر. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أقول إن قوله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تحتاج منا إلى خمس جمع. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يخبر الله سبحانه وتعالى عن وصية لقمان لولده الممزوجة بين الحنية والجدية وبين النهي والعطف والشفقة والرحمة، وذكر الله جل وعلا لهذه الوصايا الحكيمة من هذا العبد الصالح الكريم، ذكر الله تعالى لهذه الوصايا إنما هو تبيان للمنهج التربوي السماوي الإلهي الذي يجب أن نربي على ضوئه أبناءنا وبناتنا على مر الأيام والدهور. فوصايا لقمان الحكيمة إنما هي أوامر ونواهي يخاطب بها المؤمنون ويذكرون بها في كل وقت وحين، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي واذكر يا محمد نصيحة لقمان لولده وهو يحرص على تربيته، لأن لقمان رحمه الله كان عبدا صالحا، أبا مشفقا ناصحا، وهذا شأن الأب المسلم الذي لا يلد الأولاد ويهملهم، ولكنه يتابع ويحرص ويربي وينصح، لأن الوالد لا يريد لولده إلا الخير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أيها الأحبة، إن الأولاد هبة عظيمة من الله جل وعلا، فهم زهرة الحياة الدنيا وزينة تزهو بكل أرجائها، كما قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقد أخبر الله جل وعلا أن الأبناء والبنات هبة منه سبحانه، كما في قوله تعالى في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهي نعمة عظيمة من الله، أهبها من أهبها وحرمها من حرمها، إذن فيجب شكرها أيما شكر. وشكر الله جل وعلا على نعمة الذرية والأولاد بتربيتهم على هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، الذي رباه الله تعالى ليربي به الدنيا. لأن تربية الأولاد أيها الأحبة إنما هي مسؤولية عظيمة وكبيرة وشاقة، خاب وخسر من ضيعها وخانها، لأن أبناءنا وبناتنا هم فلذات أكبادنا وثمرات فؤادنا وثمرات أفئدتنا وقرات أعيننا، ولأن أبناءنا وبناتنا هم مستقبل الأمة الإسلامية، وهم الذخيرة التي يجب أن تكون صالحة لدينهم وأمتهم ووطنهم، ولأنه يجب أن يكون الأبناء والأولاد والبنات ذكرا طيبا لآبائهم وأمهاتهم. فلقد عني الإسلام بتربية الأولاد، أعيروني قلوبكم وأسماعكم جيدا أيها الأطهار، فإن هذا الموضوع في غاية الخطورة، وإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. أقول إن الإسلام عني بتربية الأولاد قبل وجودهم في هذه الحياة، قبل وجودهم في هذه الحياة، لذلك أمر الرجال باختيار الزوجات الصالحات ذوات المعدن النفيس والمنبت الحسن، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فاظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال ولا إلى الجمال وغيره، وما ذاك إلا تهيئا للمحضن الطاهر الكريم للأولاد وللبنين للبنين والبنات. نعم، ولله در القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند وضع النطفة في رحم أم الولد قبل نشأته والدعاء المسنون إلا دليل على عناية الإسلام بصلاح الذرية قبل وجودهم في هذه الحياة. قال جل وعلا على لسان نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعلا في تعداد صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وما أحكام المولود من التأذين في أذنه اليمنى وحسن تسميته وغير ذلك إلا دليل على عناية هذا الدين العظيم بصلاح الذرية أيها الأحباب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، إذن تربية الأبناء مسؤولية عظيمة أيها الأحباب. ثم يأتي بعد ذلك النداء الإلهي المهيب، الذي يخلع القلب من الصدر، والذي ترتعش له الفرائص، والذي يحير القلوب الحية في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النداء هنا لمن؟ أن الخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احموا وأنقذوا أنفسكم نارا، واجعلوا بينكم وبين نار الله جل وعلا وقاية وحاجزا ومانعا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، إنهم زبانية جهنم، إنهم زبانية العذاب، الذين نزع الله جل وعلا من قلوبهم الرأفة والشفقة، ونزع الله من قلوبهم الرحمة، لا يستغيثون من استغاثهم، ولا يمهلون من استمهلهم، ولا يتركون من وكلوا به، ولا يرأفون بمن استرأفهم، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. هذا ما ينتظرك أيها الأب إن لم تلزم نفسك بأوامر الله، وإن لم تربي أولادك على طاعة الله، وهذا ما ينتظرك أيتها الأم إن استهترت واستهنت بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأب وأيتها الأم، اعلموا أنكم مسؤولون غاية المسؤولية على أولادكم وعلى أبنائكم وبناتكم يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الآباء، أيها الأمهات، اعلموا أن خير ما تقدمونه لأولادكم وبناتكم وأبنائكم التربية الإسلامية الصحيحة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية بمفهوم وتطبيق سلف الأمة الصالح رحمهم الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في معنى قوله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموهم وأدبوهم بما يكون ذلك وقاية لهم من عذاب الله. فإن من ضيع أولاده ومن تهاون في تربيتهم على دينهم فقد غشهم غاية الغش، وقد خانهم غاية الخيانة. ولذا ورد في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فبات وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. يا من استهنتم بتربية أولادكم، يا من أهملتم تربية أولادكم، يا من استهنتم، ويا من ضيعتم أولادكم، يا من ضيعتم بناتكم، يا من ضيعتم أبناءكم بتربيتهم على غير الإسلام وبتركهم لقمة لأعداء سائغة لأعداء الإسلام، اعلموا أنكم غاشون لهم وأنكم خائنونهم غاية الخيانة، ولسوف يمسكون بأعناقكم يوم القيامة في يوم يتبرأ الوالد من ولده ويتبرأ الابن من والده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم خائنون لأولادكم وخائنون لأبنائكم وخائنون لبناتكم، لماذا ما ربيتموهم على قال الله قال رسوله؟ لماذا ربيتموهم على منهج الكافرين والعلمانيين؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وتربية الأولاد على غير تعاليم الإسلام أفرز أجيالا كثيرة نافرة من الدين، شبابا من الأولاد ومن البنين والبنات نافرين من الدين، حاقدين على أتباعه، ساخرين بأحكامه، بل إنهم ينتسبون إلى الإسلام انتسابا سلبيا، والنتيجة الوخيمة والثمرة المرة أن كثيرا من أعداء الإسلام هم من أبناء وبنات المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنه لا بد من تربية الأولاد تربية صحيحة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم مستقبلنا أيها الأحباب، ولأنهم ذخيرتنا أيها الكرام الخيار. نعم، فلا يجوز تضييعهم، لا يجوز أن نتهاون في تربية أولادنا وبناتنا. فسل نفسك أيها الأب الكريم، أين أولادك؟ أين بناتك؟ أين هم من كتاب الله؟ أين هم من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن عدم تربية الأولاد على دين الله جل وعلا القويم أفرز أجيالا قلت تنتسب إلى الإسلام انتسابا سلبيا. انظروا إلى أبناء المسلمين هنا، انظروا إلى أبناء المسلمين في الغرب، انظروا إلى السجون بمن ملئت، انظروا إلى الشوارع وإلى الأحياء بمن دنست بأبناء المسلمين. لماذا؟ لأننا فرطنا في تربيتهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى. انظروا إليهم، لا خير فيهم لا للبلاد ولا للعباد. إذا نظرت في وجه أحدهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أشباح مخيفة، بهائم في مسالخ بشر، أعاذنا الله وإياكم. لماذا؟ كل ذلك بسبب التفريط، كل ذلك بسبب الأهمال لفلذات الأكباد وثمرات الفؤاد. وبعض الآباء والأمهات بل لا يهتم في تربيته لولده إلا كيف يربح أولاده الأموال والدولارات، ليس له هم إلا كيف يتحصل الابن أو البنت على وظيفة يربح من خلالها الملايين والدولارات. لا يهتمون إلا بوظائفهم وبحرفهم ومهنهم، فينشأ الولد عبدا للدينار والدرهم، وينشأ عبدا لزخرف الدنيا الزائلة. ليس لهم هم أن يعمل أبناؤهم فيما حرم الله جل وعلا. انظروا إلى أبناء المسلمين من حولنا، يومهم نوم وخمول وبطالة، وليلهم تسكع وعربدة وشرب للخمور وترويج للمخدرات والمفترات، يؤذون الله ورسوله ويؤذون عباده. نعم، كثير من الآباء والأمهات فرط في تربية أولاده حتى أصبحوا ينتسبون إلى الإسلام انتسابا سلبيا، وكثير من الأمهات فرطت في تربيتها لبناتها. فسل نفسك أيها الوالد الكريم، هل يعرف ابنك نبيه؟ هل يعرف ابنك متى ولد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وأين عاش ومتى مات وماذا فعل؟ هل يعرف ولدك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماءهم وبطولاتهم وحياتهم؟ وسلي نفسك أيتها الأم المؤمنة وأيتها الأم المسلمة، هل يعرف بناتك الزوجات الطاهرات والعابدات الصالحات؟ لأن أبناءنا وبناتنا أيها الناس لا يعرفون اليوم إلا أسماء المطربين وأسماء الرياضيين ولاعبي الكرة والمهرجين والساقطين والتافهين، ممن ليس لهم وزن يذكر في ميزان الأخلاق والديانة فضلا عن ميزان الدين والعلم. نعم، كثير من الأمهات فرطت في تربية أولادها، فليس لها هم في هذه الحياة إلا في صديقاتها أو تجملها أو خروجها ودخولها، وليس لها هم في حياتها إلا الجري في الأسواق والمراكز التجارية ومتابعة البرامج التلفزية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليس لها هم إلا في متابعة التخفيضات والعطورات، وقد فرطت في فلذات أكبادها. فابن أو بنت ينشأ في بيت الأم فيه منشغلة بالموضات والتخفيضات والأسواق وغير ذلك من الترهات، والأب منشغل بتوفير المتطلبات من الطعام والشراب والكساء وغير ذلك، وإذا كان في وقت فراغه انتصب واقفا أمام شاشة التلفزيون أو كان في الأسواق وغير ذلك. ابن ينشأ في بيت مثل هذا يكون معول هدم، ويكون أداة تدمير للأمة بأسرها. ولله در القائل، وليس اليتيم من تركاه أبواه من هم الدنيا وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما قد تخلت أو أبا مشغولا. فلا بد من تربية الأولاد على قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أهل العرفان. فاتقوا الله أيها الأحباب، والله الله في أولادكم، وبخاصة مسلم الغرب، بخاصة مسلم الغرب المقيمين في الدول الغربية، فإن مسلم الغرب نراهم قد ظفروا بكل شيء، ظفروا بالحياة الدنيا وزخرفها، بيت هنا وبيت في بلدك، سيارة هنا وسيارة في بلدك، رصيد بنكي هنا ورصيد بنكي في بلدك. لكن أين الأولاد؟ أين البنات؟ أين هم من كتاب الله؟ أين هم من سنة رسوله؟ أين هم من الصلوات في بيوت الله؟ أين البنات؟ أين البنات من اللباس الشرعي؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا إليه راجعون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان حليما غفورا.